أحسن الله إليك وشفاك الله وعافاك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول: عندنا عادة بأن يأوي شخص قد اعتدى على شخص آخر بالقتل أو الضرب، وتسمى هذه بالزبن، فهل هي في حكم من آوى محدثا؟ على كل حال، إعادة الظالم على ظلمه كونه يؤويه وهو يعرف أنه قد قتل ظلما، فهذا معين للظالم على ظلمه، ما دام أنه يبحث عنه ليقام عليه الحق والحد. فإذا آواه وتستر عليه وأخفاه فهذا داخل بذلك. نعم. يقول: هل يجوز للمصلي إذا سمع اسم النبي أو محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة يصلي عليه؟ يصلي عليه في قلبه، أما في النافلة نعم، إذا سمعت بالتسبيح أو ذكر الجنة أو النار فهذا يكون في الفريضة في قلبك، السؤال والتسبيح والتعوذ في القلب، أما في النافلة نعم في قلبك ولسانك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول: أنا محافظ على الصلاة ولله الحمد ولا تفوتني تكبيرة الإحرام، ولكن لا أخشع في الصلاة، فما نصيحتكم لي؟ اختبر نفسك، انظر بماذا أنت مقصر، إما عندك معاصي أخرى كأكل الحرام أو ظلما لأحد أو تقصيرا في جانب من جوانب الشرع حق من حقوق الله، اختبر نفسك. وعليك بكثرة الذكر والصدقة والإحسان إلى الأيتام، وبهذا إن شاء الله يلين قلبك، لكن اختبر نفسك. وأكثر من الاستغفار فإنه يلين القلب بإذن الله وكثرة الذكر. وهذا سؤال يتكرر عن وقت الخروج من الاعتكاف، متى يكون؟ إذا كان الإنسان قد اعتكف العشر والآخر كلها فإذا غربت الشمس ليلة العيد يخرج. وهذا يقول: وجدت مبلغا من المال خارج الحرم، فما حكمه؟ إيش؟ يقول: وجدت مبلغا من المال خارج الحرم، فما حكمه؟ حكمه لقطة، إن كان يسيرا جدا فلك أن تأكله ولك أن تتصدق به، وإن كان له قيمة وأنت لم تجده عند مكان دكان أو مكان يعني ناس مثلا جالسين، فأنت إذا تستطيع أن تنادي عليه وتبلغ عنه سنة كاملة، تعلن عنه بالإذاعة بالتلفزيون بالصحف بأي مكان بالجوالات، فهذا واجبك لأنه أصبح أمانة عندك. فإن جاء صاحبه ووصفه لك وصفا كامل تدفعه له، فإن اجتهدت وبذلت ما تستطيع من الإعلان عنه سنة كاملة أو أكثر ولم يأتي لك أحد، تعرف أوصافه وتتصرف به، فإن لم يأتك أحد فهو لك، إلا لقطة مكة فإنها لا تملك بحال من الأحوال، بل تعطيها المسؤولين عن الضائعات في مكة. وهذا من إحدى المناطق. يقول: ذهبت أنا وأمي إلى الرياض للعلاج، فهل نخرج الزكاة هناك أم يخرجوها باقي العائلة في بل منطقة؟ تخرج مع العائلة ما دام أنكم ذهبتم لشيء محدود وعين وأنتم من عائلة ثابتة في البلد، فأهلكم وعائلتكم يخرجون زكاة الفطر عنكم سواء. وهذا يقول: هل تجوز قراءة القرآن من غير صوت أو تحريك للشفتين؟ هذا ما أظن يسمى قراءة، وإن كان أحسن من لا شيء، لكن لا بد أن يتواطأ القلب واللسان، تحريك اللسان مع حضور القلب هذا هي التلاوة. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به، من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلا تحرم نفسك. ونختم بكلام لأحد الحضور يقول فيه: لا نملك إلا أن ندعو لك بالجنة، فقد تعلمنا الكثير من التوحيد من خلال حضورنا لدروس رمضان لدى فضيلتكم، وتعلمنا كيف نعلمه الغير، فجزاكم الله الجنة على ذلك. وإياكم أجمعين، ونسأل الله القبول لنا وللمسلمين عامة، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.